ولما كانت الحلقة 17 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تقص عليه ما جرى وتروي له ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلطان سيسين لما رأى ما فعلته نسرين وأختها ياسمين كاد يصعق مما رأى، وغاب عقله ونأى، ووسوس إلى الحمال أن يسأل البنات حتى تنكشف هذه الألغاز وتلك المعميات. وما كاد الحمال يتقدم بالسؤال حتى غضبت ياسمين وثارت نسرين وقالت: لقد نقضتم العهد بيننا وتدخلتم في صميم شؤوننا، وسألتم عما لا يعنيكم، وستسمعون ما لا يرضيكم، وترون ما يؤذيكم. ثم صفقت 3 مرات وإذا الجلبة والأصوات، وفي الحال دخل 7 رجال فأمرتهم أن يوثقوا كتافهم قبل أن يضربوا أعناقهم. وعندئذ بكى الحمال وبكى الصعاليك 3 ورجعوا على السلطان ووزيره بالملامة. كل هذا وهم لا يعرفون أنه السلطان صاحب الهيل والهيلمان والجنود والأعوان. وما زال الصعاليك والحمال يبكون، وإلى البنات 3 يتشفعون، حتى رق لهم قلب ياسمين وتشفعت لهم عند أختها نسرين، فاشترطت لقبول العفو عنهم أن يتقدم كل واحد منهم فيقص عليها قصته، وكيف شوه سحنته، ومن عار له عينه الشمال، وكيف انتهت به الحال إلى هذه الحال. فتقدم الصعلوك الأول والسلطان يسمع ويتأمل، وجعل يحكي حكايته ويقص قصته، والجميع يصغون إليه في ذهول، وهو يتنهد ويقول: عيني اللي شفت بها دنيا العز يا عيني، راحت مع العز والأيام بتنعيني، أبكي على العز ولا أبكي على عيني؟ ما كانش على بالي كل اللي جرالي. أولا أنت مين وجاي منين؟ وإيه اللي خلاك تحلق وشك كده؟ وإيه اللي عمل في عينك كده؟ أنا نشأت في العز والنعيم، أبويا كان ملك عظيم وعمي كان ملك عظيم، أبويا ملك على مدينة وعمي ملك على مدينة، أبويا خلف ولد اللي هو أنت؟ اللي هو أنا، وعمي خلف ولد، احنا الاتنين اتولدنا في يوم واحد وتربينا على الغالي، وبنولي قصر عالي وغويت الركوب والصيد، كل يوم اخد الرجال والعبيد واطلع صيد، اشتهرت بين الرجال بضرب السهم والنبال، لدرجة ان كنت اضرب على الصوت اصيب، السهم بتاعي عمره ما كان يخيب. كل شيء نصيب. وبعدين فضلت على العز أيام وسنين، لحد ما جه اليوم الأغبر وخدت أصحابي ومعانا العسكر، وطلع معانا الوزير الأكبر، وخرجنا نصطاد زي المعتاد، وبعد ما اصطادنا الغزلان قالوا نتراهن، نعم الرهان، مين اللي يصيب النشان؟ لمستها ما جاتش فيها. طيب شايفين الغزالة اللي هناك دي؟ فين فين اهي. اه اللي يوقعها من اول سهم ياخد السيف ده. انا يا امير. اضرب شوف. ما لمستهاش ما وقعهاش. سهمك طاش. معرفتش تلطش السيف يا جميل. طيب حاجة تانية، أنا هحدف الزلطة دي بآخر قوتي، اللي يوقعها بالسهم بتاعه أديه الجواد الأدهم. إيه مفيش واحد عايز يشوف نفسه؟ أنا يا أمير. أنت يا كشمير؟ كشمير هيصب. مش هيصب. بس وادي الزلطة، أنت مستعد؟ مستعد. أحدف؟ احدف. أديني أهو. ما لمستهاش. سهمك طاش. ما عرفتش تلطش الجواد يا جميل. شايفين الوزير واقف فين؟ واقف بعيد. ده صقر اللي في ايده. في ايده ده ايه؟ ولا ايه؟ ايوه ماسك صقر. مين يقدر يوقع الصقر من ايد الوزير؟ ياه. ولما يجي السهم في الوزير مين يقدر يعملها؟ محدش يقدر على دي الا انت يا مولانا الامير. الامير في النشان ملوش نظير. اذا كان بيضرب على الصوت يوقع الطير. انا وقع الصقر من ايده، الوزير حيجي يبص يجد الصقر وقع. شوفوا. الله دي جت في الوزير. الوزير الاكبر. الوزير وقع. الله مات. ايه اللي حصل من ابني؟ دي عيني راحت فيها يا مولانا. وايه يعني؟ انا مش فاهم بني ادم قمع ليه. انت مش لك عينتين؟ ما راحت منهم عين. وفضل لك عين مش تقدر تشوف بيها ولا ما تقدرش تشوف؟ اتكلم. اشوف. يعني ما فقدتش حاسة الشوف؟ وكمان انا ما كنتش اقصد يا والدي. اسكت انت يا حبي، انا بعدين ليا معك حساب. انا هعلمك ازاي ضرب النشاب. ازاي يا ولد انت ما توقعش الصقر من ايده وتخلي السهم يجي في عينه؟ ده غصب عني. ما هو ده اللي مجنني. لو كنت تعمدت انك تصيبه وتجيب السهم في عينه كان دل على انك تعرف تنشن. دي حاجه تجنن. انت ما عندكش بعد نظر، حسن تقدير، ما تقدرش تفرق بين الصقر وبين عين الوزير. انا والله انت محكوم عليك. يحرم الامير حبي من الصيد لمده شهر عقابا له على عدم اصابته الصقر. ابويا ابويا. انا حكم. وانت حضره الوزير شكوتك ايه من الامير؟ كنت بتقول ايه؟ وانا حقول ايه اللي حصل حصل. وايه يعني اللي حصل؟ اللي انكسر ما عادش ينجبر، واللي راح. وانت راح منك ايه؟ هو في حاجه اغلى من العين؟ عجايب والله العظيم. مدام قلعلكش الاتنين، قلعلك عين وسبلك عين، ولما العين التانية تروح تبقى في السعادة لك حق تتكلم وتفتح بقك. لكن دلوقتي بتتكلم عن ايه؟ عاوز تقول ايه؟ صحيح هقول ايه. ايه يعني لما عين تروح؟ انهين اللي توجع، عينك لما تطلع ولا الناس لما تلسن ويقولوا الأمير ما يعرفش ينشن؟ ما هو كونه ما يعرفش ينشن دي طلعت من عيني حاجة تعكنن وتخلي الواحد يتجنن. ومين يعرف، يمكن ابني مظلوم، يمكن انت اللي هزيت دماغك وخليت السهم يجي في عينك. مش بعيد. وابقى عاقبت حاري من غير ذنب المسكين. انا والله ما ليا ذنب. اسكت. يعني اقوم دلوقتي اقطع لك رقبة الوزير؟ معلش يا مولانا، كفاية الحكم اللي حكمته على الامير، ما تقطعلوش رقبة الوزير. انا حسامحه بس عشان خطرك، لو ما كانش عشان خطرك كنت قطعت رقبتك. ابويا. اسكت بقى، احمد ربنا اللي سامحك، لو ما كانش عشان خطري كان قطع لك رقبتي. معلوم انا ما احبش الولد المايع. تأكد يا حضرة الوزير انه لولا شفاعتك انا كنت قطعت له رقبتك ولعنت له سنسفيل اهلك. وقليل ما كنتش تتعذرا على الامير وتروح قتله كل قرايب الوزير، غيرش انت عامل خاطر لعبدك الوزير. خلاص اذا كنت تضمنه. اضمنه؟ ده انا ضمنه قوي، والعين اللي قلعها لي سيبها لي. طيب يا ابويا مادام سامحتني ليه عاقبتني؟ لا انت ممنوع من الصيد لمده شهر، ده حكم ما يتنقضش. ده كلام ملوك ما يتغيرش. لكن انا ما اقدرش. انا صحيح عارف ان الحكم شديد، لكن انا عنيد ومش ممكن هرجع في حكمي. طيب اسافر لعمي. زور اخويا في مملكته وتخرج مع رجالته وحشيته وتشوف ابن عمك سابي وشوف هناك اصحابي. على انك ما تغيبش اكتر من الشهر. ولا غيبش اكتر من شهر، بس الدين انت الامر يا وزير. مولاي جهز للامير حمله وفيها الجيوش والعدد كامله، وخليهم يبداوا الرحله. حابي. عمي. ازيك يا ابني؟ وازاي ابوك اخويا؟ الله يسلمك. بخير الحمد لله. طيب ليه ما بعتولناش مرسال عشان نستقبلك بالرجال؟ سابي سابي سابه، تعال سلم على ابن عمك حابي. بقالكوا قد ايه ما شفتوش بعض؟ بقالنا سنين اهو. حابي. سابي. ازيك يا حابي؟ ازيك انت يا سابي؟ ما انتوا مولدين في شهر واحد وفي يوم واحد. ده احنا لحم ودم. ما انتوا اولاد عم من اب وام. يلا يا سابي خليهم ينزلوا ابن عمك في قصر المرمر. وليه قصر المرمر؟ انا هاخده في القصر معايا. نسأل حابي. اصلي عاوزك في موضوع مهم يا حابي. خلاص اروح مع سابي. طب بس سيب ايدي انا ماشي معاك. انتوا وراكوا ايه؟ احنا مش هنغيب مسافة ما تفردوا البساط وتمدوا الصنار. ورحب الملك بابن اخيه ولقي حابي اباه فيه وغمره بحبه ونال اكرامه فطابت له الاقامة. ولكنه لاحظ على ابن عمه أشياء كانت تستغلق على فهمه، إلى أن كان يوم من ذات الأيام مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 17 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.